أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة النار. أما بعد أخوة الكرام صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وروحه أدخله الله الجنة من أي أبواب شاء. قال عبادة بن صامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أكثر الله الجنة على ما كان من العمل. نعم هذا حديث عظيم جليل يدور فلك قضية الكون القضية الكبرى القضية العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس بين أو جعل الناس قسمين فريقة الجنة وفريقة السعير. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال علماؤنا إلا ليوحدون. قال الله جل وعلا وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في الصحيحين أن الإنسان بعث معاذا إلى اليمن فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه في رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه فارغ من الخبر والاسم وهذه لها ملام يعني بينه إن شاء الله بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله جل في علاه في رواية أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا الحديث العظيم قرن بين رسولين عظيمين جليلين من أولي العزم من الرسل ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى واللفتة والحكمة في الاقتران بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام هو وجه المقارنة في الغلو وغلو أهل الإسلام في رسول الله أعظم من غلو أهل النصارى في عيسى عليه السلام. فالنصارى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل عيسى عليه السلام جزء من الله جل في علاه وقالوا بأن الله حل في مريم فجعلوا الحلول في مريم وعيسى فقط هذا غلو النصارى. أما غلو أهل الإسلام جعلوا الله قد حل في محمد وفي غير محمد قد حل في كل أحد أهل الحلول والاتحاد كما كان يقول قائلهم يعني ما أدري من الرب من العبد من العبد من الرب وكان يقول ما في الجب إلا الله وقال قائلهم كل كلام في الكون كلامه سواء علينا نسره أو نظم نسره أو نظام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الكون العظمى قضية التوحيد التي لا يمكن أن يتقبل أو يتقبل الله جل وعلا ولا عملا إلا بها وهي الشرط الأكيد والركن الركين والأصل الأصيل في قبول الأعمال. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك ذنب عظيم وظلم قبيح وهو أظلم الظلم كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وعيسى عليه السلام قال للأمم التي بعث إليها وما إنه من يشرك أعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله والشهادة هنا لا تكون إلا بعلمه كما قال الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولذلك قال الله جل وعلا فاعلم أنهم لا إله إلا الله وهذا كان دعم المشركين من العرب كانوا يعلمون ما معنى لا إله إلا الله وكانوا يعلمون بها ولذلك لما يدخل الإسلام بعلمه قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فالشهادة لابد أن تكون من علم. من شهد أن لا إله الإله هو المألوه الذي تأله القلوب وهو المحبوب تعظيما وتبجيلا وإجلالا وتقديرا وخضوعا وذلا لله جل في علاه. قمة العبودية أن يكون غاية الحب مع غاية الذل والعبودية لله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. هذا التقدير مخالفة لأهل الاعتزال والفلاسفة والمناطقة الذين يفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا حصر وقصر الألوهية في إيش؟ أم اختراع؟ تعطوني بس أي شيء في الربوبية يا أحبابي يا سلفيين، الله يهديكم العقيدة يا حبايبي، والله والله ثم والله لا يتقن أحد العلم إلا بإتقان العقيدة. هذا التخبط الذي نراه ناريا بسبب الجهل في العقيدة، بوابة العلم العقيدة. نقول لما يقولون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله قالوا لا مخترع ولا قدر اختراع إلا الله، هذا حصر وقصر الإلهية في إيش؟ في الربوبية، فضيعوا اللازم، ضيعوا اللازم، وإلا فالربوبية والإلهية بينهما عموم وخصوص وبينهما تضمن والتزام. فالربوبية تستلزم الإلهية والإلهية تتضمن الربوبية. واحد يفكر لك معنى أن الربوبية تستلزم الإلهية مع الدليل، والإلهية تتضمن الربوبية، صح؟ جيد، يعني ماشي جيد، بس أريد تفصيل أكثر، لكن ممتاز، جزاك الله خير. نعم فلا، لكن أنا أريد الدليل. أنت إيش بتعمل لي ترجع؟ عايز أنا أجيب لك الدليل؟ ممتاز. هو هذا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كأنه واقفا يقول ولما لما تقول بالعبادة وانفراد العبادة لله؟ لأنه هو الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي خلقكم. فإذا من قال بأن تفسير لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا كلام المناطق والمعتزلة من أهل البدع والضلالة. والصحيح أن السنة الجماعة يقولون لا إله المألوه هو المعبود الذي تحب القلوب تعظيما وتبجيلا لله جل في علاه، والمعنى لا معبود بحق إلا الله. والشهادة تكون باللسان وتكون بالقلب وتكون بالجوارح، ولا بد من المطابقة. إن وجدت باللسان دون القلب والجوارح ما صحت، صارت كذبا ولا يقبلها الله جل في علاه، وإن كانت بالقلب وبالجوارح دون اللسان ما صحت وما قبلها الله جل في علاه. لأن المسلم قال يا عم قل، هو معتقد، هي الشهادة موجودة بالقلب، شو قال خير أديان البرية هو دي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له لولا يعني الملام حضار مسبة، لولا الملام حضار مسبة لقرت بها عينك، فهو اعتقد بقلبه، شهادة بقلبه موجودة، لكن لما لم تطابق الشهادة بالقلب باللسان صار كذبا عند الله لم يقبل. لذلك قال له قل يا عم كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فلابد لا إله إلا الله تكون شهادة باللسان وتكون شهادة بالجنان وتكون أيضا تصديقا بالجوارح، فإن فقد واحدة من الثلاثة ما صحت هذه الشهادة عند كثير من المحققين من أهل السنة والجماعة. أرأيت المنافقين جاءوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم شاهدوا الآن، هم شاهدوا ولا ما شاهدوا؟ شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما كانت الشهادة باللسان دون مطابقة بالجنان لم تقبل عند الله جل في علاه. من شهد لا أن لا إله إلا الله فتكون الشهادة كما قلنا بالقلب واعتقاد بالجنان، تكون اعتقاد بالقلب واللسان وتصديق بالجوارح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده حالة كونه واحدا متفردا سبحانه جل في علاه، متفردا في الخلق، متفردا في الرزق، متفردا في الأسماء الحسنى والصفات العلى، متفردا في استحقاق العبودية، وحده لا شريك له. فإذا قال لا شريك له ترجع على الثلاث، فلا شريك له في الربوبية. إذا من شرك الله جل في علاه في الربوبية فقد كفر، كما سنبين في غلو بعض الطرق الذين قد اعتقدوا في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. قول الإنسان مدد يا طنطاوي، مدد يا مثل طنطا، مدد يا بدر، مدد يا ابو العباس، مدد لأي أحد، مدد يا ابو العباس، وقع في محظور. إيش هو المحظور؟ في محظورين، محظور في الإلهية ويستلزم محظور في الربوبية. لما يطلب المدد من الميت وهو في حاجة ويستغيث به، هذه فيها دلالة واحدة، هو أنه ما استغاث به وما طلب المدد إلا لأنه يعتقد بأنه يستطيع انقاذ، مع أن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الخالق، قال عن نفسه أنه لا يملك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في حياتي، فما بالكم في الممات. فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الربوبية. يبقى إذن من اعتقد بأن هناك النجوم تؤثر في السحاب ثم ينزل المطر ثم بعد ذلك ينبت الزرع وقال هذا من النجوم كفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر به مؤمن بالكوكب. وهذه مسألة تفصيلية، ممكن يكون كفر أكبر وممكن يكون كفر أصغر. فإن اعتقد فأن النجوم مؤثرة بذاتها فهذا كفر أكبر، ويكون لم يطبق قول سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأنه جعل النجم شريكا لله جل في علاه. ولذلك ذم الله الشرك، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركه. وأيضا الشرك في الأسماء والصفات، وهذه الشرك في الأسماء والصفات بين جدا في الإلحاد، كاشتقاق أسماء الأصنام التي يعبدونها من أسماء الله جل في علاه، كمنات من المنان وأيضا العزة من العزيز وغير ذلك من الأسماء، وحده لا شريك له في الإلهية. وهذه أظهر ما تكون، لأن هذه المقصود الأسماء هو أن لا يصرف عبادة ثبتت بالكتاب والسنة، ثبتت بالشرع أنها عبادة ألا يصرفها إلا لله جل في علاه، فإن صرفها لغير الله فقد كفر. فمن نظر لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، ولم يطبق قول سلم من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فمن قال، فمن شهد أنه وحده لا شريك له وأقسم بغير الله وقع في شيء من الشرك، وأخل بكمال، لا أقول أخل بالأصل، وأخل بكمال الشهادة. لما قلت أخل بكمال وأنا أخل بالأصل؟ أنا أعرف ذلك النتيجة، لما أقول بذلك؟ نعم، جعل له كفارة فالقسم بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر وليس بشرك أكبر. لذلك لا نستطيع أن نقول أنه أخل بالأصل. ولبعض العلماء، وهذا التنويه من شيخ الإسلام يقول ممكن يكون أخل ليس بالأصل الأصيل، يعني لا يكفر، لكن هو يبقى وصمة عار عنده إلى يوم القيامة، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أن يشرك به مصدر مؤول، أن والفعل مصدر مؤول، فيكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، فهنا إشراكا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم فيدخل الأكبر والأصغر. ومعنى هذا الكلام هو أنه يأتي يوم القيامة بصحيفته فيها الشرك الأصغر لا تغتفر، حتى لو في حسنات سيئات غفرت الشرك الأصغر لا يغتفر، ويرى سبيله إما الجنة أو إلى نار، لو غلبت الحسنات على السيئات يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار. إذن قول سلم من شهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، ثم قالوا أن محمدا باللزوم، لأنه لا يمكن أن يشهد أن لا إله إلا الله إلا ويستلزم ذلك أن يشهد لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن محمدا محمد عبد المطلب النبي الكريم الأمين هو خاتم النبيين، وهو أعظم الخلق قدرا عند رب العالمين، وهو سيد المرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أن محمدا عبده ورسوله. وهذه لفتة عظيمة جدا، جمع بين أمرين جليلين ليرد على أهل الكتابين، قال عبده ليرد على النصارى، وقال رسوله ليرد على اليهود، يعني يرد على طائفتين فيهما الغلو والجفو، فجمع بينهما في لفظة واحدة، قال عبده حتى ينفي الغلو من هذه الأمة كما كان الغلو في ابن مريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهنا لفظة عبد حتى لا تغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عموما من الغلو، قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم إلا الغلو في الدين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على القوم فقال أنت سيدنا، قال إنما السيد الله حتى يحسم المادة، ثم قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قال بعضهم غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم القلب مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني إذا نزلت البلية التي لا يمكن ولا تقى لأحد أن يحتملها ما لي أحد يرفع عني هذه البلية إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تكون إلا لله جل في علاه. إذن هو ما يمكن أن يكون قد طبق من شهد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقوى عليه ولا يقدر عليه إلا الله يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، قال في نفس الطيات هذه الأبيات فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. حتى ابن رجب لما قيل سمع يعني هذه الأبيات في النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل ما ترك، أو قال بعض العلماء قال ما ترك هذا الرجل لربه شيئا. إذا كان يقول الحادث العمم لما ينزل والبلية تنزل على الإنسان لا يستغيث إلا بميت كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هو ما اعتقد فيه إلا ما يعتقد إلا في الله جل في علاه. ثم يقول ومن جودك من جود النبي الدنيا وضراتها، ضرت الدنيا هي إيه؟ الآخرة، إذا الجنات المنارات ما قد تضع أنت ملك مقتدر، هذه من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح المحفوظ والقلم، لذلك قال ما ترك لله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله حتى يحسب مادة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا من الغلو أنهم قالوا بأن السلام لا ظل له، شدة نوره لا ظل له. وعائشة كانت تصلي في الظلام ولم ترى رسول الله حتى وضعت يدها على رجل النبي، والنور هذا اللي تتكلمون عنه وأنه ليس له ظل، هذا كلام باطل وغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم الغلو فيه ردا على أهل الغلو الذين يشابهون أهل الكتاب من النصارى الذين كانوا يغلون في عيسى عليه السلام، فقالوا هو ابن الله وهو جزء من الله وأن الله حل في مريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. قبلها أقول لما قال عبد الله أولا حسما للغلو، الأمر الثاني مقام العبودية هو أرفع ما يكون وما يمكن أن يصبو إليه إنسان، هو مقام العبودية لله جل في علاه. قوله صلى الله عليه وسلم عبده، مقام هذا المقام هو أرفع المقامات وأعظم المقامات عند رب الأرض والسماوات ومقام العبودية. انظر كيف أن الله جل وعلا شرف نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في أكثر من موضع، في موضع التحدي الله جل وعلا قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، وأيضا في مقام المعجزة كما قال الله جل في علاه سبحان الذي أسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الدعوة إلى الله أرفع المقامات بالعبودية، قال الله جل وعلا ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فمقام العبودية هو أرفع المقامات، لذلك قال وأن محمدا عبده ورسوله. وأما قوله ورسوله هذه ردا على أن الذين يعني لا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحترمون جناب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعاملون معه بالتعزير والنصرة والتقدير والتبجيل. فيه رد أيضا على أهل الكتاب الذين يتجرؤون على الأنبياء، ورد أصالة على اليهود الذين يتجرؤون على جناب الرسل والأنبياء، هؤلاء الذين اتهموا عيسى بأنه ابن زنا، واتهموا لوط بأنه زنى بابنتيه، واتهموا كثير من الأنبياء مثل هذا، وأيضا اتهموا سليمان كان يعبد أنه يعبد الأصنام. غرض المقصود بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله، فعبده حتى يرد على الطائفة الأولى طائفة الغلو، ورسوله يرد على الطائفة الأخرى طائفة الجفو الذين يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجفاء. الله جل في علاه أدبنا في القرآن أدبا عظيما في التعامل مع رسول الله، فقال الله جل في علاه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولذلك أنت ترى في أول القرآن إلى آخر القرآن ما ناداه الله جل في علاه وهو خالقه وهو مكون الكون وهو رب الكون سبحانه جل في علاه، ومحمد عبد من عباد الله جل في علاه، ما ناداه الله قط في القرآن من أوله إلى آخره بيا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ماذا نقول في قول محمد رسول الله والذين أمنوا معه؟ الآن نسيب باسمه، خبر، هذا خبر ليس إنشاء، ما ناداه إلا باللقب. وهذه بيان عظيم في الأدب مع التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكن أحد في عصره بكنيته حتى لا يكون فيها شيء من عدم التوقير والتعزير لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده ورسوله. والرسالة تتضمن النبوة، الرسالة تتضمن النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، والرسول هو من أوحي إليه بشرع يتعبد به وينشره بين الناس. وقوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو من المقربين إلى الله جل في علاه، له الاحترام والتبجيل وأيضا له التعظيم، فإننا نؤمن به ونؤمن بكل الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله، وهنا وأن عيسى عبد الله رد على النصارى الذين يقولون هو ابن الله، نعوذ بالله من الخزلان، بل يقولون هو الله في الحديث الذي في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل، بأن الله جل في علاه يأتي إلى النصارى فيقول من تنتظرون على عرصات يوم القيامة؟ يقولون ننتظر ربنا، يقول من ربكم؟ فيقولون عيسى ابن الله، فيقول الله جل في علاه كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ثم يصور لهم جني بصورة عيسى فيتسقطون خلفه في النار. وأن عيسى عبد الله رد كما قلنا على النصارى، ورسوله رد على اليهود الذين قالوا بأنه ابن زنا وأرادوا صلبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع أيضا بين الخيرين لعيسى عليه السلام، وأن عيسى عبد الله هو رسوله. قال الله جل وعلا في كتابه مبينا مكانة عيسى من الله جل وعلا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته عيسى كلمة الله جل في علاه خطأ، عيسى ليس الكلمة، عيسى أثر الكلمة. هنا معنى وكلمته يعني هو مفعول الكلمة، هو أثر الكلمة، عيسى ليس كلمة الله جل في علاه. لأننا لو قلنا عيسى كلمة الله كأنه جزء من الله، وعيسى ليس جزء من الله جل في علاه، وليس هو الكلمة بل هو أثر الكلمة. والدلالة على ذلك أن الله أضاف الكلمة له. والمضاف إلى الله نوعان، إضافة معنى وإضافة عين، عين متحركة بذاتها مستقلة بذاتها. الكعبة بيت الله هذه إضافة عين، ناقة الله وسقياها الناقة عين، عيسى روح الله أو عبد الله عين، مضاف إلى الله إضافة عيان. أما الكلم كلمة الله كرم الله رزق الله رحمة الله هذه إضافة معاني. فيقول الله جل وعلا أن عيسى كلمته، يعني عيسى هو الكلمة؟ لا، يعني عيسى مخلوق بكلماته. قالوا لا، غير موجود في الحديث، أنتم تريدون التلبيس علي، صلى الله عليه وسلم عند الحديث أنتم تريدون التلبيس علي. قلنا لا والله، القرآن يفسر السنة، مع أن الأغلب أن السنة هي التي تفسر القرآن، وأنزلنا عليك الذكرى تبين الناس ما نزل إليه. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إيش؟ خلقه من تراب، انتهى الموضوع. إذن الكلمة هنا كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. فإذا عيسى بكن وليس هو كن، مفهوم؟ إذا عيسى هو بكن، عيسى مفعول لله جل في علاه، هو أثر الكلمة. فكلماته هنا يعني المعنى الصحيح لذلك أن عيسى ليس الكلمة لكنه أثر الكلمة. لكن نستنبط من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الكلام لله، إذن هو وصف ربه بصفة عظيمة جليلة ألا وهي صفة الكلام، لأن الكلام معنى. فإذا أضيف إلى الله يكون إضافة صفة للموصوف، وصفة الكلام ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع السنة. قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ووجه الدلالة أنه أضاف الكلام لله، والكلام معنى، وإضافة المعنى لله إضافة صفة للموصوف. أيضا قال الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، وأيضا قال الله جل وعلا منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والله جل وعلا يتكلم بصوت وبحرف، ألف لام ميم حرف، وبصوت كما قال الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى. ومن السنة لإثبات الكلمات قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكلمته، وكلمته يعني مضافة إلى الله جل في علاه إضافة المعاني كما قلنا. وعيسى ليس الكلمة لكن عيسى هو أثر الكلمة. وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني عن طريق جبريل عليه السلام، عندما قال الله جل وعلا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته وروح منه. وروح منه هذه هي المعضلة عند النصارى. قالوا روح منه هذه دلالة واضحة جدا أن من هنا للتبعيض. إذا فعيسى بعض من الله فيصح أن يقالوا ابن الله. فنقول طيب تنزلنا معكم دون الرد، وروح منه أن من هنا للتبعيض، مع أن لغة من تأتي من تأتي للتبعيض وتأتي لإيش؟ للابتداء، ونوع الجنس صح ولا لا؟ فننظر هل هي تبعيضية ولا ابتدائية. فلا لا ندخل معكم بذلك، خلينا نتكلم معكم ونتنزل ونقول وروح منه يعني بعض منه. ماذا تقولون في قول الله جل في علاه وسخر لكم من السماوات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. يبقى إذن الشمس بعض من الله، والقمر بعض من الله، والسحاب من الله، صح ولا لا؟ بعض منه، لأن الله جل قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جزء منه. قالوا لا، ولا تجد أحد ولو كان أكثر أهل الأرض يقول إن الشمس جزء من الله ولا بعض من الله. يبقى إذا قلنا له إن قلت بالإجماع وباتفاق العقلاء الشمس ليست بعضا من الله والقمر ليس بعضا من الله، ماذا تقول في قول الله جل في علاه جميعا منه؟ قال يعني جميعا من عندي من خلقي، ابتدأ خلقهم الله جل في علاه. قلنا حذو حذوة هذا القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وروح منه، يعني روح من عنده، روح ابتدأها الله جل في علاه. فمن هنا من ليست للتبعيد ولكنها للابتداء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بأنه لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. العلماء يقولون في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، دخول الجنة على حالتين: الحالة الأولى دخول من أول وهلة دون سابقة عذاب، والحالة الثانية دخول ويسبق ذلك العذاب. فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخل الله الجنة من أول وهلة يصح ذلك، ويتصور في الذي قالها ثم قدمت له بها مات عليه فيكون قد أدخله الله على ما كان من عمل. والمعنى هنا حتى لو كان أساء سابقا فمن نقاء قلبي ومن صفاء قلبي وفقه الله عندما مات أن يقول ذلك لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله أنا عيسى عبد الله إلى آخر الكلام، فيدخل الله الجنة على ما كان من العمل السابق الذي فيه السوء واغتفر ذلك ودخل الجنة من أول وهلة. أنا متصور. والصحيح الراجح أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله على ما كان من عمل يعني بناء على ما قدم، هذه كانت له أصل النجاة، شهادة لا إله إلا الله كانت له أصل النجاة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. آخر الناس دخولا الجنة رجل خرج من النار لأنه كان موحدا، فلا إله إلا الله أصل النجاة، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله بن أمته أصل النجاة معه. وهنا يبحث في أمره، ينظر في صحيفته على ما كان من عمل، لو قدم الخير دخل الجنة من أول أهلة مع السابقين، ولو خلط فهو في مشيئة الله جل في علاه. يكون هذا هو الراجح الصحيح، أن معنى قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل يعني بناء على ما قدم، إن قدم الحسنات أكثر من السيئات مع أصل النجاة الذي جاء بها من بالشهادتين دخل الجنة بغير سابقة عذاب، وإن غلبت سيئاته على حسناته فهو في المشيئة لكن معه أصل النجاة، فإن دخل النار طهر بذلك حتى صار ذهبا خالصا ثم ذلك دخل الجنة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: أولا كفر النصارى واليهود، هذا الحديث يثبت كفر النصارى واليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وهم لا يشهدون، لا يشهدون بأن محمد رسول الله، وأيضا قالوا أن عيسى عبد الله ورسولهم لا يشهدون بأن، اليهود يقولون هو ابن زنا والنصارى يقولون هو الله أو هو ابن الله، ففي الحالتين قد خالفوا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا بذلك، وخالفوا أيضا باعتقادهم الغير صحيح في عيسى عليه السلام. وطبعا الصريح في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، وقد قالها الله جل وعلا صريحا في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله إن الله هو المسيح ابن مريم. هنا من قال في عصرنا بأنه من أهل دين فهذا كلام باطل وقبيح لا يمكن أن يقبل، ولا يقال الأديان السماوية، هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ليست أديان سماوية لكن يمكن أن يقال شرائع سماوية وهو دين واحد هو دين الإسلام، فمن قال بالأديان السماوية وتعدد الأديان فقد وقع في الباطل ووقع في الأمر القبيح الذي يعاقب عليه. ومن لم يقل بكفر النصارى واليهود فقد كفر بعدما تتلى عليه الآيات، لأن الناس قد جهلوا هذه المسألة بسبب الفتاوى العارمة التي غطت الأسواق وغطت السماء بأثرها على الأخوة الدينية والأخوة الوطنية والكلام على اتحاد الأديان، وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. فمن قال بعدم كفر اليهود والنصارى ثم أخذت المصحف أنت وأطلعته على الآية لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة ثم لم يكفرهم فقد كفر، لأنها قد أقيمت عليه الحجة بالدليل والبرهان، وهذا من معهم بالدين بالضرورة، لكن في هذه العصور كما قلنا التلبيس صار كثيرا على الناس. الفائدة الثانية: الجنة رحمة من الله ولا يدخلها أحد بعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخله الله فهي من الله جل في علاه، وجاءت صريحة في حديث آخر عن السلام قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الفائدة الثالثة: إضافة الكلام لله جل في علاه إضافة صفة للموصوف، والله يتكلم بما شاء وقتما شاء في قوله وكلمته. الفائدة الرابعة: الإيمان بالغيب ركن ركين لصحة الإيمان. من وين هذا من الحديث؟ نرفع الأرفف أيضا. الإيمان بالغيب ركن ركين لصحة الإيمان من هذا الحديث. هل دخل الجنة إيش فيها طيب؟ أي نعم أن الجنة حق وأن النار حق، والجنة غيب والنار غيب، دل ذلك على أنه لا ينجو إلا بالإيمان بالغيب، وقد بين الله جل في علاه وأناط الفلاح بالذين يؤمنون بالغيب. الفائدة الأخيرة الرد على الجبرية. قالت إبراهيم ممتاز، أول شيء من شهد، إذن هذا عمل وقد نسب العمل له، نسب الله العمل له، وهم يقولون أن العمل لا ينسب له، العمل من من؟ من الله. حتى قال قائلهم لما قرأ قول الله جل في علاه قال يا إبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت في موضوع لقلت أنت، نعوذ بالله من القزلان. فهم يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. فهنا في رد على الجبرية من وجهين، الوجه الأول من شهد لا إله إلا الله نسب له العمل، والوجه الثاني على ما كان له من إيش؟ من عمل، فنسب العمل له، ففيها رد على الجبرية. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، وهو حديث عظيم فيما فيه من الفضل وفيما فيه من تقرير التوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.